حتى فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن خفت موازينه فأولئك الذين